بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان حديثنا في حديث الرفع، كان كلامنا في حديث الرفع، وقلنا بأن الشيخ الأعظم ومن تأخر مروا على سنده مر الكرام، وقالوا بأنه صحيح من دون دغدغة في سنده. لما في ذلك؟ السيد الكوفي قدس الله روحه الشريف. ثم قلنا بأن الحديث الذي أحاديث التي تشتمل على فقرة ما لا يعلمون أربعة ذكرتها في هذا اليوم، من الآن أتكلم بس هو أنا هو هذا أجهد صحيح هو هذا لذلك أجهد أحد الأشياء أبينها هو هذا المنطق أبحث يعني زين. أما الرواية الثالثة وهي رواية الكليني، فضعيفة باعتبار الرب، فإن النهدي رفع الرواية إلى الإمام الصادق عليه السلام ولم يذكر الواسطة بينه وبين الإمام، هذه الرواية الثالثة. وأما الرواية الرابعة التي رواها الشيخ الطوسي عن نوادر بن عيسى، أنا أحمد بن محمد بن عيسى، هذا هذه باختصار، عن إسماعيل الجعفي بعد المالكة، فهي وإن كانت صحيحة السند من الشيخ إلى النوادر، لأنه في المشيخ يوجد طريق صحيح إلى النوادر، إلا أن التأمل من ناحية إسماعيل الجعفي، وذلك من ناحيتين: ألف، من ناحية وثاقة الرجل المذكور في نفسه، فإن النجاشي حينما وصل إلى إسماعيل قال: إسماعيل ابن جابر الجعفي روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ولم يذكر أنه ثبت. والشيخ طوسي في أصحاب الباقر عليه السلام من رجاله قال إسماعيل ابن جابر الخثعمي الكوفي ثقة ممدوح له أصول رواها عنه صفوان بن يحيى وهناك النجاشي يعني كان يجوز يجوز يجوز انا تمام مراجع شي مراجع دقيقه يجوز صح اي خاف لا يعني هذا هو يقرب شنو صحيح. وهناك شخص ثالث باسم إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي فإنه ورد في أسانيد بعض الروايات الاسم المذكور هاي اسم شنو اسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي بل ان الصدوق في مشيخته صفحة 63 من الجزء الرابع من الفقيه الطبيعي ذكر طريقه إلى إسماعيل الجعفي ثم قال والمقصود من إسماعيل الجعفي هو إسماعيل ابن عبد الرحمن الجعفي وعليه فالشخص الوارد في الرواية في روايتنا اسم شنو؟ إسماعيل الجعفي مردد بين هؤلاء ثلاثة ولأجل إثبات وثاقته يعني وثاقة الوارد في الرواية هذا قصد لا بد من البناء على أمرين إن تم تمت وثاقة الرجل وثاقة الرجل هما ألف ثالث العفو واحد الأول إيه الأول واحد صحيح البناء على الشاء اشتباه الشيخ الطوسي حينما عبر بالفتحة وأن قلمه أو قلم الكاتب اشتبه وكتب بدل الجحفي الخطأ ذا العصر الثاني بعد البناء على اشتباه الشيخ يصير عندنا إسماعيل الجعفي مرددا بين اثنين لا بين شنو ثلاث بين اثنين هما قصدي هما منا شنو عبد الرحمن هما يعني جياهو ها بس هما منو يعني اسماعيل ابن جابر جعفي واسماعيل ابن عبد الرحمن ولكن ندعي اما وحدة الرجلين وان نسبة الى عبد الرحمن نسبة الى شنو كم الاسم الجاك احسن الجاك مثلا او طبيعي بالعكس اي ان النسبة الى جابر نسبة الى من الى الجاك واحد يكفي هكذا ندعي او ندعي انصراف اسماعيل الجحفي الى اسماعيل ابن جابر باعتبار انه شنو باعتبار انه شنو هو الذي له اصول اصول رواها عنه صفوان بخلاف اسماعيل ابن عبد الرحمن فانه لم يعرف كتب ومن خلال هذا اتضح أن تصحيح سند الحديث ليس بذلك الأمر شنو هذا من ناحية الرواية الرابعة وأما الرواية لا ما كده العفو إيه أحسن جزيتم خير باء لا ما قلت لا هتشي لذلك صعب لا باء هذا قلت كان يقع من ناحية كي في هذا باء إن إسماعيل الجحفي هو من أصحاب الباقر والصادق سلام الله عليه حسب ما ذكره النجاشي والشيخ الطوسي وقد جرت عادة أحمد ابن محمد ابن عيسى أن لا يروي عن أصحاب الباقرين عليهم السلام إلا بواسطتين أو واسطة شنو؟ واحدة على الأقل. بينما في هذه الرواية لا نجد ذكر واسطة، فلا يبعد حصول الاطمئنان بوجود واسطة قد سقطت من الراوي. يا راوي راوي ما نشوف واحد من عدد أحد الرواة ها أبو فجر عادته أنا لا يروي عن أصحاب الباقرين، مو عن الباقرين، عن أصحاب الباقرين شنو لا يروي إلا بوأمون شكيت عن أصحابي ولا إيه. وعليه فالرواية المذكورة قابلة للتأمل سندان. يعني يطرع عن الساحين الجحفي من الذي ينقل هذا الكتاب؟ اي بس الذي ينقل منه هو النوادر. اي شيخ طوس يعني ينقل؟ لا لا من الذي ينقل من النوادر مباشرة؟ هو احمد اي منقل يعني فرد واحد يصير شيخ طوسي وكذا من النوادر كتاب يعني انتوا راجعتوا نفس النوادر شنو حكيتوا؟ من النوادر ها هذا المطبوع يعني هذا ما إلا شيء طبعا. هو هذا. إيه. يعني واجب. صحيح. تسير قتل نفسي شوي وناشنو شوي وناشي تمو. إيه على أي حال. إذا مو من الناحية من الناحية هو. كيف ما كان تصحيح سند الرواية ليس بذلك الأمر سهل كما قلت. ما أريد أقول صعب مستصعب لكن ليس بذلك الأمر. هذا من ناحية الرواية الثانية الفاء الرابع. وأما الرواية الثانية وهي مرسلة الصدوق فهي بما أنها مرسلة تكون ساقطة عن الاعتبار إلا أن هناك من فصل في مراسيل الصدوق بين ما إذا كانت بلسان روي عن الصادق عليه السلام وبين لسان وما إذا كانت بلسان قال الصادق عليه السلام فاللسان الأول وإن كان مرفوضا لجهالة الواسطة بين الصدوق والإمام إلا أن اللسان الثاني مقبول وقد بنى على ذلك جملة من الأعلام، منهم السيد الخوئي قدس سره في زمن الثالث، حيث إنه في الدراسات بنى على ذلك، ولكنه بعد ذلك خلال حضورنا عنده رأيناه ينكر ذلك، ويمكن توجيه هذا الرأي ببيانه. الأول، إن تعبير الصدوق به قال الصادق يدل على كونه جازما، في صدور حديث عن الإمام عليه السلام، وإلا فكيف يقول بغرس قاطع قال الصادق عليه؟ إن الشيعي لا يصح أن ينسب إلى إمامه شيئا لا يجزم به، خصوصا إذا كان مثل الصدوق. وبعد تسليم حصول الجزم للصدوق نقول إن جزم المذكور يدور أمره بين حصوله من حس أو حد، فيبنى على كونه حاصلا من الحس لإصالة الحس العقلائية. والبيان الثاني، أذكر البيان حتى تذكرون إن شاء الله به إلى آخره. البيان الثاني ثانيا، إن الصدوق غواص بحار علوم أهل البيت ورواياته، وهو من أهل الخبرة في هذا المجال، فإذا قال الصادق دل ذلك على كونه يشهد لكون الرواية هي من الإمام عليه السلام، وشهادة أهل الخبرة حجة. هذان بيانا وكلاهما قابل للمناقشة، أما الأول فإلى غد إن شاء الله. أريد فترون بي لعله تصلون إلى أشياء أخرى غير ما أبين. اللهم صل على محمد وآل محمد.